الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. نعم. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ورحمه الله تعالى القاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات كالأشاعرة أو كثير منها كالمعتزلة أو أكثرها أو كلها كالجهمية. هذا شمل الطوائف كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، فلا يفهم من اليد إلا ما يفهمه من نفسه، كأما أنه لا يفهم من الوجه إلا ما يفهم من وجهه، وهكذا. فيكون مدلول الصفات عنده، هذا أحد المحاذير، التشبيه، يعني الكفر، تكون الصفات دلت على الكفر عنده، لأن التشبيه كفر بالله جل وعلا. وهذا لو ما بقي هذا المحذور كفى لأنه ضلال. الثاني أنه لا دليل له على هذا المفهوم. الثالث أنه عطل المفهوم الذي قاله الله جل وعلا وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. رابع أنه الصفات تبقى بلا مدلول عن هذا، هذا حسب اعتقاده، وإلا الواقع خلاف هذا، وإنما هذا حسب اعتقاد هؤلاء. الواقع أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهم يتفقون على أنه في ذاته جل وعلا لا مثيل له. فإذا كان كذلك فإنه يجب أن تكون صفاته تبع له، يكون لا مثيل له في صفاته تعالى وتقدس. هذه مفاهيم هؤلاء الذين لم يفهموا من خطاب الله جل وعلا إلا ما يفهمونه من أنفسهم. ولهذا بعضهم يصرح ويقول لو قلنا في ظاهر القرآن لقلنا بأن الله شبيه لخلقه تعالى الله وتقدس، مع أن النصوص التي نص الله جل وعلا بها على صفاته وعلى أفعاله خاصة به، ليست مشتركة بين خلقه وبين شيء من الآخر. إن الله جل وعلا يقول لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا له أندادا، هل تعلم له سمية، وما أشبه ذلك من الآيات التي تدل على أنها خصائص لا يشارك فيها أحد من خلقه. ومقصود المؤلف أن يبين أن الذين يحرفون الكلام ويسمونه تأويلا أنهم يقعون في هذه المحاذير الأربعة على حسب عقيدتهم وما يقولونه ويفعلونه، وإلا فآيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم بريئة من ذلك، فهي حق على ظاهرها وهي على ما يليق بعظمة الله وجلاله. المحذور الأول أنهم جعلوا ظاهر خطاب الله جل وعلا خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم دالا على الكفر الذي هو التشبيه، وهذا وإن كانوا لم يصرحوا به إنه هو الذي حملهم على تأويل الصفات. والثاني أنهم جعلوا ذلك المدلول الذي فهموه هم أنه سببه عطلوا الصفات، ومعنى التعطيل أنهم لم يجعلوا لها مدلولا، لم يجعلوا لها شيئا تدل عليه. التعطيل مأخوذ من الخلو والفراغ، يعني أنها أصبحت النصوص لا تدل على شيء، هذا عندهم كما سبق. المحذور الثالث أنه لا علم لهم بذلك، ليس عندهم يقين بهذا، بل ليس عندهم أمارة علم بذلك، وإنما هي ظنون يلقيها الشيطان في نفوسهم فيتبعونها، فهم لم يعرفوا من ربهم جل وعلا إلا ما عرفوه من أنفسهم. والمحذور الرابع أنهم وصفوا الله جل وعلا بنقيض ما وصف به نفسه، وهذا معناه رد لكلام الله ورد لما أخبر الله جل وعلا به. نعم. فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات. هذا شرح للمحاذير السابقة، يقول فيبقى فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب. كلمة عطل معناها أنه أبقى النصوص لا دلالة فيها، أنها لا تدل على ما أراده الله جل وعلا. وقوله أنه وصف ربه جل وعلا بالمنقوصات يعني بالمخلوقات، لأنه تصور أن الله جل وعلا حينما ذكر أن له الحب وله البغض وله الكراهية وله المقت والغضب وغير ذلك، أن هذا مثل ما يكون للمخلوق فتأولها أو ردها. وهذا هو التشبيه، يعني شبه أولا ثم عطل ثانيا، حمله على التعطيل التشبيه. ولهذا يقول العلماء كل معطل مشبه، لأن التشبيه هو الذي يحمله على التعطيل. والمعطل كذلك يكون مشبها إما بالمخلوقات الذي ناقصة أو بالمعدومات، إنما يقول إن الله ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال ولا له مكان ولا يجري عليه زمان، هذا معناه العدم. فلهذا يقول بالمعدومات أو عطله أو شبهه بالمعدومات أو بالجمادات التي لا تتصف بحياة ولا بسمع ولا بصر ولا غير ذلك. على كل حال هو يشرح المحاذير السابقة التي ذكر أنه يقع فيها إذا لم يؤمن بما قاله الله جل وعلا وقاله رسوله على ظاهره كما جاء مع اعتقاده الكمال المطلق وأنها خاصة بالله جل وعلا، وأن الله جل وعلا لا يشاركه في أوصافه وأسمائه مشارك من خلقه تعالى الله وتقدس. وقد علم أن الله جل وعلا هو الغني عن كل شيء، وهو خلق الخلق بعد أن كان الخلق لا وجود له، فهو غناه سابقا ولاحقا ودائما لا ينفك منه، فهو صفة ذات الله، وكل المخلوقات فقيرة إليه. ولكن هؤلاء لم يعرفوا ربهم، ولهذا وصفوه بما يصفون به الناقصات أو الجمادات أو المعدومات، وهذا غاية التعطيل، والتعطيل يؤول إلى الكفر بالله جل وعلا. نعم. فيجمع في كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. مثال ذلك أن النصوص كلها يكون يجمع بين التعطيل والتمثيل، يعني يجمع بين التشبيه الذي هو كفر والتعطيل الذي هو أشر من التشبيه، فجمع أنواع الكفر في هذا، وجعل مدلولها يعني مدلول آيات الصفات هو التشبيه الذي هو الكفر، فيجمع في الله جل وعلا وفي كلامه بين التعطيل الذي هو نفي المدلول والتمثيل الذي هو التشبيه، فيكون ملحدا. وللحاد أنه عدل بها عن مرادها، ملحدا في أسمائه وآياته. أما في أسمائه أنه لم يصفه جل وعلا بما وصف به نفسه، وأما آياته فإنه جعل الآيات التي تعرف الله بها إلى عباده أنها دالة على الكفر والباطل، وهذا غاية الإلحاد. نعم. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات. وبعدما ذكر القاعدة جاء بالتمثيل ليوضح، فبدأ بصفة العلو، فالعلو هؤلاء الذين ذكرهم يعني الأشاعرة والمعتزلة والجهمية بأنواعهم كلهم يتفقون على نفيه، وأن الله ليس في العلو. إذا كان ليس في العلو أين يكون؟ إما أن يكون في جوف المخلوقات أو مختلط مع الخلق، وهذا من النقص بمكان، أو يكون معدوما لا وجود له، وأكثرهم هكذا يتصور أنه في الكون كله، سارف في الكون كله، وهذا يؤول إلى الكفر المحض الذي لم يصل إليه كفر المشركين الذين يعبدون الأصنام، فيقولون إن الله جل وعلا حال في خلقه، يعني في الكون كله سار، والحقيقة أنه لا وجود له في هذا، يعني الكون مشاهد ومرئي واختلاط وغيرها، أو يكون هو المخلوقات نفسه ولا فرق بين المخلوق والخالق، وهذا الكفر النهائي الذي ما وصل إليه كفر إبليس نسأل الله العافية. وبعضهم لا يجرأ أن يتوصل إلى هذا، ولكن يبقى حائرا مع النفي وعدم الإثبات، فبدأ بما هو ظاهر جلي وهو علو الله جل وعلا على خلقه، فهم نفوا العلو. فإذا نفي العلو نفي الشيء، الشيء لا يخلو عن الموصوف أو ضد الموصوف به، أما وصف به أو ضد الموصوف به، إلا أن يكون عدما لا وجود له. والله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، وهو الغني عن المخلوقين الناقصين وعن السماوات والأرض والأفلاك وغيرها، فإنها كانت معدومة فأوجدها، فبعد وجودها هو غني عنها كما كان غنيا عنها قبل وجودها، فكيف يكون مفتقرا إليها أو حالا فيها؟ تعالى الله وتقدس. ثم هذه المسألة يعني مسألة الفوقية تضافرت الأدلة عليها، أدلة العقل وأدلة الفطر، الفطر السليمة، وأدلة النصوص التي جاءت بها الرسل، ويضاف إلى ذلك إجماع الذين سلموا من الانحرافات والتعطيل، تجتمع الأدلة الأربعة فيها. ولهذا البخاري رحمه الله في صحيحه استدل بهذه الأمور الأربعة على إبطال هذا التوهم الذي لم يقله من عرف بالعقل، وإنما جاء به هؤلاء الملحدون الذين يزعمون أنهم يعرفون ربهم وهم من أبعد الخلق عن معرفة الله جل وعلا. نعم. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. يعني أن هاتان الصفتان العلو والاستواء بينهما فرق. قال فالعلو يعني دل عليه العقل مع السمع مع الإجماع، إجماع الرسل وأتباعهم مع الفطر، الله فطر خلقه على طلبه من العلو، فإذا سأل سائل ربه فإنه يرفع يديه إلى السماء يدعو ربه من الفوق، ولا تجد أحدا ممن يدعو ربه ينظر إلى تحت ويسأل يطلب ربه من تحته أو عن يمينه أو عن شماله أو معه في الأرض. أما التوهمات التي يتوهمونها مثل قوله جل وعلا وهو معكم وما أشبه ذلك، فهذه لا تدل على الاختلاط والامتزاج، لأن المعية معناها المصاحبة، والمصاحبة تختلف باختلاف الإضافات، ولهذا جمع الله جل وعلا بينها وبين علوه في آية واحدة، قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. يعني أن معيته معية اطلاع وعلم وإحاطة بسمعه ونظره وقبضته، ولا يخفى عليه شيء مما يدور في الكون كله تعالى وتقدس، وهو فوق عرشه كما دلت عليه هذه الآية وغيرها. أما العقل فالعقل دل بالعموم، أما التفصيل فالعقل لا يستطيع أن يأتي بالأدلة المفصلة، وإنما دل بعموم المعنى أنه جل وعلا فوق. وذلك يعني وجه الدلالة، دلالة العقل على هذا، أن يقال مثلا لما خلق المخلوقات، أولا يقال إن هذه المخلوقات لها خالق ولا بد، وقد علم بالعقل والنظر أن هذه المخلوقات لا يخلقها مثلها مخلوقا مثلها، فلا بد أن يكون الذي خلقها عالم بصير عليم على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك يقال لما خلق المخلوقات أين خلقها؟ هل خلقها بذاته؟ تعالى الله وتقدس، هذا كفر بالله جل وعلا ولا يقوله عاقل. فلا بد أنه خلقها خارجا عن ذاته. ثم قد علم أن السفل نقص وأن العلو هو الذي فيه الكمال، فلا بد أنه عالم فوقها. هذا هو وجه دليل العقل، إن كان هذا عموما فقط. أما الخصوص والتفصيل فجاءت به الرسل بالوحي من عند الله جل وعلا. أما الاستواء على العرش فدليله السمع، الآيات التي جاءت كلم الله جل وعلا بها، يعني خاطب بها عباده، وهي كثيرة، وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل آية تأتي في كتاب الله جل وعلا إما أن تدل على أن القرآن نزل منه، أو أنه جل وعلا يرفع ما يشاء إليه. قال جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله. وقال جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه. والآيات في هذا كثيرة جدا، حتى أوصلها بعض العلماء إلى أكثر من 1000 دليل من كتاب الله جل وعلا. ولكن كثرة الأدلة مع الانحراف والضلال لا تفيد شيئا، كما قال الله جل وعلا: ولو جئتهم بكل آية لا يؤمنون. وإنما هذا يطلب من الله فضل يتفضل به على من يشاء من عباده، ومن أراد إضلاله فالأدلة لا تفيده شيئا. ولهذا يبقون على هذا التوهم وهذه الظنون الكاذبة مع ظهور الأدلة الكثيرة. والسنة التي دلت على هذا أيضا كثيرة جدا، منها عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في السماء، فإنه عرج به إلى فوق 7 سماوات، فخاطبه الله جل وعلا من فوق 7 سماوات، وتفصيله كثير. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك. ومنها كونه يشير إلى ربه كما في حديث جابر الذي في الصحيح، الذي في خطبة الحج، حجة الوداع، أنه قال للناس وهم مجتمعون: إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد إنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فصار يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول: اللهم اشهد. هذا بالإشارة. ومنها قوله للجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: أعتقها أنها مؤمنة. وغير ذلك، الأدلة في هذا كثيرة جدا، كالآيات أيضا كثيرة في هذا. الله جل وعلا أخبر أنه رفع إليه عيسى، وأن الملائكة تعرج إليه، وأنها تتردد بينه وبين عباده، فيبيت بعضهم عندهم معهم ويعرج البعض، يسألهم الله جل وعلا إذا عرجوا إليه وهو أعلم، وغريب ذلك. ولكن كما سبق أن هؤلاء الذين يقولون هذه الظنون الكاذبة قد وضع الشيطان لهم حاجزا بينهم وبين فهم الآيات أو القول بها، جاءوا بأمور وهمية، فقالوا إن هذه الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، ظنية. فإذا قيل لهم إن كتاب الله جل وعلا متواتر تواترا قطعيا ليس فيه شيء من الظنون؟ قالوا نعم هذا يقرون به، ولكن دلالته ظنية، يعني ألفاظه قطعية عندهم ودلالته ظنية. إذن ما هو الذي يكون دلالته قطعي؟ قالوا دلالة العقل، والعقل عقل من؟ عقل جهم بن صفوان أو عقل جاد أو أشبه ذلك، رؤساء الضلال الذين ضلوا وأضلوا كثيرا. هذا الذي يقول له لا حيلة فيه إلا أن يسألوا ربهم جل وعلا الهداية. أما كثرة الأدلة وإيضاحها وشرحها وبيانها لا يجدي عند هؤلاء شيئا. والفائدة في هذا أن الإنسان يستفيد من هذا أن الله يقلب القلوب، فيبقى يسأل ربه جل وعلا ألا يقع له ما وقع لهؤلاء، أن يسلمه الله جل وعلا من هذه الورطات وهذا التوهم الذي هو كفر بالله جل وعلا. نعم. فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام. هذا مثل ما سبق شرح للأمور الأربعة، لأنهم أول جعلوا مدلول النصوص التشبيه فيطردون هذا، قالوا إذا قلنا إن الله مستوي هذا يطردونه في صفات الله جل وعلا التي هي صفة السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام وغير ذلك، وكذلك في صفة الفعل الذي هو مثل الاستواء والخلق والرزق والإحياء والإماتة وما أشبه ذلك. فإذا قيل لهم أن الرحمن على عرش استواء توهموا الاستواء مثل استواء الإنسان في على السفينة أو على الطائرة أو على السطح أو على الدابة وما أشبه ذلك، يكون معناه أنه محتاج للذي تحته، فلو سقط ما تحته سقط المستوي، فهذا استواء المخلوق، فهو على قاعدته، يعني ما خرجوا عن ذلك. وقال إذن معناه أنه جل وعلا عندكم مثل المخلوقين وأفعاله مثل أفعال المخلوقين، وهذا هو الكفر بالله جل وعلا، وهذا هو رد كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أخبرنا أنه ليس كمثله شيء، وأنه الغني الغني بذاته عن كل ما سواه، فهو غني عن العرش وعن السماوات وعن المخلوقات كلها. والعرش والسماء هو الذي يمسكهما جل وعلا بقدرته، وليس العرش والسماء وغيرها من المخلوقات له وجود بنفسه أو له قدرة بنفسه، وإنما الله جل وعلا هو الذي أوجده وجعله مستغنى عما تحته، يعني أن السماء مستغنة على أعمدة أو عن شيء تعتمد عليه كما أخبرنا ربنا جل وعلا، وهذا بقدرة الله جل وعلا وهو الذي جعلها هكذا. والعرش كذلك، فكيف إذا كان المخلوق الذي خلقه وقال له كن فكان على إرادته يكون هو مفتقرا إليه؟ تعالى الله وتقدس، هذا هو الضلال البين. نعم. كقوله وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى. تعالى الله وتعالى. ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أنه مسمى القعود والاستقرار. إيش فنم ولا يعلم؟ ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. معنى هذا أنه يقول أن ما يدل عليه القعود والاستقرار مثل ما يدل عليه الاستواء، يعني أنه إذا قال مثلا إن استواءه ليس قعودا ولا استواء، وإن القعود على الشيء يسمى استواء عليه، فالكلام الذي يقوله يعني فيه محذور مثل ما في الاستواء الذي فر منه، هذا معنى كلام المؤلف. فقال مسمى يعني ما دل عليه، المسمى هنا يقصد به المدلول، هذا حتى يكون مفهوما ذلك. نعم. فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، يعني إذا كان محتاجا إليه في الاستواء فهو محتاج إليه في القعود والاستقرار الذي تقولون إنه ليس قعودا ولا استقرارا وإنما هو استيلاء. فإذا كان استيلاء أيضا فالاستيلاء له مفهوم، وهو أنه كان مغالبا عليه قبل ذلك ومغلوبا عليه ثم استولى عليه، فالمحذور الذي فر منه يقعون فيه مثل ما يقعون في تأويل الصفات، إذا قالوا مثل الغضب إرادة الانتقام يقال لهم الإرادة أيضا فيها من المحذور مثل ما في الشيء الذي فررتم منه، هذا مقصود المؤلف. نعم. وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا، يعني المعنى الذي تقولون أنه ليس قعود ولا استقرار، الاستواء ليس هذا معناه، الاستواء معناه العلو فقط، أنه على الشيء ما غناه عنه فهو ليس محتاجا إليه، هذا هو الذي يفهمه المسلمون من كلام ربهم جل وعلا. نعم. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم، وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن يعني المقصود هنا يعني بعضها يكون فيه من المعنى ما ليس فيه، فالاستواء معناه العلو ومعناه الصعود على الشيء ومعناه أن يعلو عليه، أما القعود ففيه تمكن وفيه ما ليس في الاستواء، فكذلك غيره. فالمقصود أن لا يجوز أن نصف ربنا جل وعلا إلا بما وصف به نفسه، فتحريف الكلام وجعل ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه معنى آخر غير هذا، هذا هو الإلحاد، فيجب أن يقبل ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم مع تنزيه اللفظ والظن الحسن في خطاب الله جل وعلا وفي رب العالمين، وإلا يكون الإنسان ظن بربه الظن السيء وحرف كلامه ورد مدلوله فيقع في الانحراف وفي وصف الله جل وعلا بما يصف به المخلوق. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. يقول السؤال: علمنا أن من معاني الاستواء الارتفاع والعلو، السؤال: هل الاستواء صفة فعلية أو صفة ذاتية؟ الاستواء صفة ذاتية، الاستواء صفة فعلية، ولكن العلو صفة ذاتية، والعلو لا ينفك الرب جل وعلا، وليس بين علوه وإخباره بأنه ينزل إلى سماء الدنيا تضاد أو تضارب، فإذا نزل إلى سماء الدنيا فهو ينزل وهو فوق كل شيء، وإذا جاء يوم القيامة للفصل بين خلقه في الأرض إنه يأتي للأرض يأتي وهو فوق كل شيء، وهذا يدلك على أن هذه خصائص الله جل وعلا لا يشاركه فيها أحد من الخلق. فكل ما يتصف به جل وعلا فهو خاص به.